ما حكم من حلف بالكتاب زورا؟ آثم وعاصم وعليه أن يتوب إلى الله. اللهم المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.